أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم ذنب فأخاف قال رب السماوات تعقلون Thank you. وَلَا Oh.